السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: مريج مختلط، والمارج لهب النار، من قولك مرج الشيء إذا اضطرب، وقيل من الاختلاط أي خلط نوعين من النار. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأصل هذه المادة الميم والراء والجيم عند ابن فارس يرجع إلى معنى، وهو المجيء والذهاب والاضطراب في كل استعمالاتها. قال: مرج الخاتم في الأصبع، يعني قلق إذا كان الخاتم فيه حركة يتحرك لم يثبت، فإنه يقال مرج قلق. وكذلك يقال مرجت أمانات القوم وعهودهم، يعني اضطربت واختلطت. وهكذا المرج من الأرض هي الأرض ذات النبات، باعتبار أنه تمرج فيها الدواب، تمرج فيها الدواب، يعني أن الدواب تذهب وتجيء فيها، ويحتمل أنه باعتبار اختلاط النبات فيها. يقال المروج، نبات الكثير المتنوع في الأرض، فهذا باعتبار اختلاط النبات بأنواعه. والله تبارك وتعالى يقول: مرج البحرين. يقول ابن فارس: كأنه جل ثناؤه أرسلهما فمرجا، أرسلهما فمرجا، يعني هو يرجعه إلى معنى الذهاب. وإذا نظرت إلى معنى الاختلاط أن ذلك لاختلاط البحرين، سواء قيل بأن ذلك من الملح، يعني البحر والبحر من الملح، أو كان ذلك باعتبار البحر العذب الذي هو النهر، حينما يختلط بالبحر الملح، حينما يصب فيه، بينهما برزخ لا يبغيان، أو باعتبار أن بينهما برزخا من اليابسة يفصل بين هذا وهذا، على اختلاف أقوال المفسرين. إذن هذه المادة عند ابن فارس ترجع إلى هذا المعنى: مجيء ذهاب واضطراب. فابن جزي فسر ذلك كما رأيتم بالمختلط، وأن المارج لهب النار. لاحظ، يقول: من قولك مرج الشيء، يعني إذا اضطرب، وقيل من الاختلاط، يعني أن الجن خلقوا من مارج من نار، هذا الذي يكون في أعلى النار، فهو الأكثر حركة واضطرابا، وكذلك أيضا ومختلط من ألوان. فبعضهم يقول هو بهذا الاعتبار الحركة والاضطراب، ولهذا كان في الجن من الخفة ما ليس في الإنس باعتبار أصل الخلقة، أو أن ذلك باعتبار أن أعلى النار تختلط ألوانه، فهم خلقوا من مارج من النار. وهذا كله على كل حال يرجع إلى ما ذكره ابن فارس: مجيء ذهاب واضطراب، مجيء ذهاب واضطراب. لكن معنى الاختلاط، معنى الاختلاط لو أردنا أن نرجعه إلى هذا الأصل الذي ذكره ابن فارس، يمكن باعتبار أن هذا المختلط يتداخل فيكون فيه معنى الذهاب والمجيء، الشيء الذي يذهب ويجيء يكون يلزم من ذلك، هذا يقتضي وجود الاختلاط فيه. أكذا إذا أردنا أن نرجعه إلى هذا المعنى، وإلا يمكن أن يقال بأن أصل هذه المادة يرجع إلى ذهاب ومجيء وأيضا اختلاط، اختلاط. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج هنا يعني مضطرب، وهذا الاضطراب يعني القلق، أنهم لا يثبتون على شيء، تارة يقولون سحر، تارة يقولون كهانة، وتارة يقولون أساطير الأولين ونحو ذلك. وهكذا في قوله تبارك وتعالى وخلق الجنة من مارج من نار، من مارج، والله تعالى أعلم. المادة التي بعده هي ترجع إليه أيضا وتتصل به، مرجع، هي في النسخة الأخرى واحدة ولا منفصلة؟ منفصلة، نعم. أحسن الله إليكم. مرج البحرين أي خل بينهما، وقيل خلطهما، وقيل أفاض أحدهما في الآخر. نعم، هذه على كل حال أقوال، فالأول منها يعني الإرسال، الإرسال هذا يرجع إلى ما ذكره ابن فارس لأن أصل المادة واحد. الإرسال أرسل هذا باعتبار أن البحر العذب يصب في البحر الملح، أو باعتبار الخلط مرج البحرين خلطهما. أما القول الثالث الذي ذكره أفاض أحدهما في الآخر فهو يرجع إلى المعنى الأول والله أعلم، خلى بينهما، خلى بينهما. إذا خلى بينهما فإنه يكون قد أفاض هذا في هذا، وذلك يعني الخلط، فيكون قد خلط هذا بهذا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. لاحظ في هذه الآية هذا العذب في الملح، العذب في الملح، لكن قوله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان هنا لم يقيد أحدهما بكونه من العذب والآخر أو أن الآخر من الملح، فيحتمل. وعلى كل حال هذه المادة فيها معنى الإرسال، وهذا يرجع إلى الذهاب والمجيء الذي ذكره ابن فارس رحمه الله. قل مرج الدابة يعني أرسلها إلى المرعى، أرسلها إلى المرعى، خلاها، تركها. وهكذا في قوله مرج البحرين على أحد الأقوال يعني أرسله أو أرسلهما وأطلقهما يجريان. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. مهل فيه قولان، دردي الزيت وما أذيب من النحاس. نعم، المهل هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين. الأول يدل على تؤده، تقول مهلا يرحمك الله يعني لا تعجل، والآخر جنس من الذائبات، جنس من الذائبات يعني أن ذلك يختص ببعض الذائبات. الماء لا يقال له مهل ولو كان شديد الحرارة، لكن المهل جنس من الذائبات بعضهم يقول بأنه دردي الزيت، دردي الزيت يعني خثارة الزيت، هذا الذي يقولون له عكر الزيت المغلي، يعني مثل الحثالة تكون في الزيت المغلي كالراسب منه، مادة مترسبة يقال له دردي خثارة ونحو ذلك عكر الزيت. وبعضهم يقول والقيح والصديد، وبعضهم يقول هو نوع من القطيران خفيف يميل إلى الصفرة تطلى به الإبل في الشتاء. على كل حال هذه الأقاويل ليست متنافية، وهكذا قول من قال هو النحاس الذائب أو الحديد، يعني ما يذوب من هذه المعادن، فهذا كله يقال له مهل. وكأن هؤلاء فسروه بالمثال، وابن فارس أعاده إلى الأصل، جنس من الذائبات جنس، فيدخل فيه ما صهر من الحديد أو النحاس أو كما يقال الفلزات أو ما يكون من الزيت عكر الزيت ونحو هذا، هذا كله يقال له المهل. إذن الأول يدل على تؤده، والثاني يدل على جنس من الذائبات، جنس من الذائبات. ولو أراد أحد أن يعيد ذلك جميعا إلى معنى واحد فإنه قد لا يبعد، باعتبار أن هذا الجنس من الذائبات ثقيل كخثارة الزيت، وكذلك من هذه المعادن ليس كالماء في خفته وإنما فيه ثقل، وهذا الثقل يدل على البطء، فهو يرجع إلى معنى المهل. لو أراد أحد أن يرجع ذلك بوجه لم يكن ذلك بعيدا، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن المعنى الواضح أن يقال بأن ذلك يدل على مهل، إذا قل له مهلا تمهل يسير على مهله فهذا تؤده وبطء، والمعنى الآخر ما أذيب من هذه المواد. والله تبارك وتعالى يقول فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هذا يرجع إلى معنى التؤده، يوم تكون السماء كالمهل، فهذا فسر بما سبق مما يذاب كالنحاس أو عكر الزيت أو نحو ذلك. وهكذا في قوله تبارك وتعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. والله تبارك وتعالى خاطب العرب بما تعهد، في كلام العرب وفي لغاتها تجدون مثل هذه المعاني، عكر الزيت، خثارة الزيت، دردي الزيت، النحاس المذاب، الحديد المذاب ونحو ذلك، فهذا كله عندهم يقال له مهل ولا إشكال. لكن كما سبق أنهم يفسرون بالمثال. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. منون له معنيان، الموت والدهر. يقول الموت والدهر، مضى الكلام على أصل هذه المادة في الكلام على المن، وذكرت هناك بأن ابن فارس أرجعها إلى أصلين، الأول يدل على قطع وانقطاع، والآخر على اصطناع خير، هذا فيما يتعلق بالمن. وذكرت وجوها وضروبا من الاستعمال التي ترجع إلى هذين. فهنا يقول المنون الموت، إذا نظرنا إلى المعنيين اللذين ذكرهما ابن فارس رحمه الله، فهنا هذا يرجع إلى معنى القطع منهما، القطع وليس اصطناع الخير. وقد ذكرت هذا الاستعمال أو هذه اللفظة في الكلام على تلك المادة، فإن الأصل فيها يرجع إلى المعنى الأول الذي ذكره ابن فارس، وهو القطع والانقطاع. بأي اعتبار هنا ذكر المعنيين؟ قال الموت والدهر. الموت والدهر، الموت باعتبار أنه يقطع الأعمار، يقطع الأعمار، والدهر أيضا باعتبار أنه يقطع الأعمار بمضيه، تمضي السنون والأيام والشهور والأعوام، يكون ذلك صرما للأعمار. فكل لحظة هي قطع من هذا العمر واجتزاء منه، فهو إلى نقص استمرار إلى أن ينقضي. فالدهر يقطعه، والموت كذلك أيضا يقطعه، فهو نهايته. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ يحتمل أن يكون المقصود بذلك الموت، ويحتمل أن يكون يعني صروف الدهر، فالدهر يقطع العمر، وكذلك أيضا كذلك الموت يقطعه. فيمكن أن يلتئم من هذين المعنيين معنى واحدا، يمكن هم يتربصون به ما يكون به قطعه فيستريحون منه بالموت أو بصروف الدهر. وأما باقي الاستعمالات فلا حاجة إليها مما ذكر هناك في الكلام على المن، لكن الذي يعنينا منه هو القطع. مننت الحبل يعني قطعته، والمنون تقال للمنية، الموت لأنها تنقص العدد وتقطع المدد كما يقولون، وهكذا في عبارات تشبه هذا. حتى الإنعام بالمن، من عليه قلنا باعتبار أنه قطع بإحسانه حاجته، وإذا من عليه باعتبار أنه كأنه يذكره بالنعمة يؤذيه بذلك، فهذا كما سبق يمكن أن يكون باعتبار أنه قطع إحسانه السابق بهذه الإساءة، كأنه أبطله وأذهبه بمنه عليه. فكل ذلك يرجع إلى القطع، والله تعالى أعلم. لهذا قال أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. مس له معنيان، اللمس باليد، اللمس باليد وغيره، والجنون. نعم، لاحظ كما ذكرت مرارا أن ابن جزي رحمه الله يذكر المعنى المباشر، لكن من المهم أن يعرف الأصل الذي يرجع إليه هذا، من أجل أن نستطيع أن نجمع بين المعنيين إذا كان ذلك ممكنا، أو نجمع بين جملة من المعاني. فهذه المادة بأصلها ترجع عند ابن فارس إلى معنى واحد يدل على جس الشيء باليد، المس في أصله جس الشيء باليد، فالممسوس الذي به مس. بأي اعتبار مس به مس من الجن؟ لكن يقال المجنون به مس في عقله ونحو ذلك، كأن الجن قد لمسته، اعتبار أن الجن لمسته، ويقال مسه يعني أجرى عليه يده من غير حائل، ويقال مسه يعني باشره ولاقى بعض أجزائه ببعض جسمه. ومن هنا قيل لي الجماع مس المرأة إذا وطئها، والله عز وجل يقول أو لامستم النساء، لاحظ عبر بالمس عن الجماع على القول الراجح، وليس المقصود به مجرد اللمس والمباشرة باليد، فإن ذلك لا ينقض الوضوء على قول الجمهور، وإنما العرب ولازالوا يستعملون مثل هذا، يعني المس باعتبار الوقاع والجماع، ويقال ذلك أيضا في غير العاقل، يقال مسته النار فيضاف إليه، يقال مسه بيده ويقال مسته النار، يعني أصابته وأحرقته أو نحو ذلك، توسعوا في استعماله، يقولون مسه بمعنى عرض له وأصابه، وأكثر ما يستعمل في الأذى والمكروه، ما يعرض للإنسان من أذى الجن والشياطين ونحو ذلك من تلبسهم ونحو هذا يقال له مس، فإذا أصيب بعقله قالوا ممسوس. ولاحظ النسبة، حينما يقال الجنون والمجنون نسبة إلى ماذا؟ إلى الجن، كأن الجن قد مسته، كأن الجن قد مسته، ولهذا الذي يصرع ويسقط ونحو ذلك يتلبط، كانوا منذ الجاهلية يجثم الرجل على صدره ويخنقه باعتبار أنه ممسوس. تعرفون في خبر أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يسقط من الجوع فيجثم الرجل على صدره يظن أن به المس والجنون وليس به إلا الجوع، فهذا من المقررات عندهم عند العرب التي لا ينكرونها، والله تبارك وتعالى يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، لاحظ هنا أضافه إلى غير العاقل، فأصل ذلك يعني جس الشيء باليد ثم توسعوا في استعماله فيقال لما يعرض له ويصيبه، كما قلنا الغالب أن يكون ذلك في المكروه والأذى، إن يمسسكم قرح، كأنه قد لامسهم وباشرهم هذا القرح فعبر بالمس، فقد مس القوم قرح مثله، وهكذا في قوله وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، وقال مسه المرض يعني ألم به وأصابه، والله عز وجل يقول ذوقوا مس سقر، أضاف ذلك أيضا إلى غير العاقل، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، تمسوهن يعني هنا الجماع، طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وهكذا في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لاحظ فائدة أخرى خارجة، وهو أن هذا الموضع الوحيد في كتاب الله تبارك وتعالى الذي عبر فيه بالنكاح مرادا به مجرد العقد، لأن النكاح يطلق ثلاثة إطلاقات، هذه فائدة جانبية يحتاج إليها في الكلام على بعض المواضع المشكلة في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله في سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فهذا موضع مشكل، وذلك أنه قال لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والمشركة لا يجوز نكاحها، والزاني مسلم لا يجوز له أن يتزوج المشركة، ولا يختص ذلك بالكتابية بدليل أنه قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فالمرأة الزانية المسلمة لا يجوز أن يتزوجها المشرك، فهذا موضع مشكل، فسر فيه النكاح بالعقد والتزوج، وهو يأتي لهذا المعنى في بعض استعمالاته وإطلاقاته، وهذا الموضع الوحيد الذي استعمل فيه صراحة النكاح بمعنى العقد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذن هو مجرد عقد، لكن آية النور تحتمل أن يكون المراد بالنكاح التزوج، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، يعني التزوج بغير العفائف. فهذا معنى هو الذي ينبني عليه الإشكال السابق. والمعنى الآخر أن النكاح يراد به الوطأ، أنه لا يقع إلا على موافقة له، إما مستحلة فهي مشركة، وإما غير ممتثلة مقرة بالحكم فهذه زانية. هذا الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله، أنه الوطأ والمعنى الأول، والذي اختاره شيخ الإسلام والحافظ ابن القيم وجمع من أهل العلم، وأجابوا عن هذا الإشكال بأجوبة معروفة. على كل حال، هذا الإطلاق الأول للنكاح مجرد العقد، ويطلق على الوطأ، وهذا يحتمل في المعنى الآخر في آية النور لا ينكح إلا زانية، بمعنى لا يقع إلا على زانية، لا يطأ إلا على زانية، أو لا يطأ إلا زانية أو مشركة. هذا الموضع موضع احتمال، ولم يرد بمعنى الوطأ في غير هذه الآية في القرآن، لكنه معنى معروف في لغة العرب. المعنى الثالث الذي هو أكمل إطلاقات النكاح هو العقد والوطأ، وهذا في قوله تبارك وتعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا لابد من عقد صحيح مع الوطأ، لابد من الأمرين، فأطلقه بأتم معانيه، صار له ثلاثة معاني: المعنى الكامل، ثم له معنيان جاء أحدهما في كتاب الله في الآية السابقة: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات. والمعنى الآخر ورد في كتاب الله على قول، والآية تحتمله والله أعلم. على كل حال، فهنا كذلك قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، هنا بمعنى الجماع، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لاحظ هنا الجنون والصرع ونحو ذلك، فيكون ذلك بسبب تخبط الشيطان وتلاعبه به، فقال من المس فسماه مسا. وهكذا على كل حال، في المستعملات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى مما يرجع إلى ما سبق، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هنا المس أطلق على الجماع. وهكذا: ما مسنا من لغوب وما مسنا من لغوب، يعني التعب، فهذا ما يعرض من مما يتأذى به أو يكره. وهكذا: وما مسني السوء. وهكذا: مسنا وأهلنا الضر، يعني أصابنا. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر. لاحظنا كل ذلك أضافه إلى غير العاقل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، هنا تذكروا فإذا هم مبصرون، بمعنى ما يعرض للإنسان من وساوس الشيطان وخواطره السيئة وما يلقيه في قلبه من ذلك، وكذلك أيضا الإغواء الذي يحصل فتقع بسببه المعصية. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجع مباشرة ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا في قوله ولو لم تمسسه نار ألا تمسوها بسوء، كل ذلك والعلم عند الله. نعم أحسن الله إليكم. من أربعة أنواع: شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة. يقول من أربعة أنواع: شرطية يعني تفيد الشرط، هذا معنى معروف ومشهور، من يعمل سوءا يجزى به، فهذه للشرط وتكون للواحد ولغيره، من يعمل سوءا يجزى به. وهكذا تكون أيضا موصولة: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فهذه موصولة وتكون أيضا استفهامية: من بعثنا من مرقدنا، هذه الاستفهام، من إله غير الله يرزقكم، هذه أيضا للاستفهام. وتكون نكرة موصوفة، نكرة موصوفة هذا له أمثلة في كتاب الله، ولكن عامة هذه الأمثلة على كل حال يكون ذلك محتملا، يعني وعلى أحد الأقوال في إعرابها، إعراب من. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ممكن أن تكون هنا نكرة موصوفة في محل رفع مبتدأ مؤخر، يعني ومن الناس ناس، أو من الناس فريق، فريق يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، نكرة موصوفة. ومن الناس من يقول، من يقول، ومن الناس ناس أو فريق يقول، فهي مقدرة بهذا، لاحظ ناس نكرة، فريق نكرة، ومن الناس من يقول، ومن الناس ناس، ومن الناس ناس يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس فريق يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم. وكذلك في قوله تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، لاحظ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، ومن أهل الكتاب فريق إن تأمنه على القنطار، إن تأمنه بقنطار، ومن أهل الكتاب من يعني فريق إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فهي نكرة موصوفة بما بعدها. وكذلك إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن كل من، هذه تحتمل أن تكون نكرة موصوفة. وهكذا فمنهم من يمشي على بطنه، يعني فمنهم نوع يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم نوع يمشي على رجلين، لاحظ كلمة نوع هذه نكرة. وهكذا ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس فريق، ومن الناس ناس يعبدون الله على حرف. وهكذا في قوله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي على رجل يشاء من عباده، فهي نكرة على أحد وجوه الإعراب. وهكذا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني ومن الناس فريق أو ناس يتخذون من دون الله أندادا، ومن الناس من يعجبك قوله، يعني ومن الناس فريق يعجبك قوله. وهكذا فمنهم من هدى الله، يعني ومنهم فمنهم فريق هدى الله ومنهم فريق حقت عليه الضلالة. هذا كله يكون على أحد الأوجه في إعرابه من قبيل النكرة الموصوفة، وليس هذا محل اتفاق في هذه المواضع من جهة الإعراب. وكما تعرفون كما يقال ما أخطأ نحوي قط، وجوه الإعراب متنوعة وذلك يحتمل، والله تعالى أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. ما إذا كانت اسما فلها ستة أنواع: شرطية وموصولة واستفهامية وموصوفة وصفة وتعجبية، وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع: نافية ومصدرية وزائدة وكافة ومبهمة، وفي النسخة الأخرى ومهيئة. نعم، طبعا مهيئة هذه غير صحيحة، مهيئة، لكن هنا كيف قرأت اللي قبلها؟ إيش؟ ومهيئة اللي قبلها وكافة. كافة عندكم كافية؟ النسخة الأخرى كافة ولا كافية؟ كافة. وفي النسخة اللي عندكم ضياء كافة؟ ها؟ كافة. إيه، في بعض النسخ كافية لكنه غلط، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. النسخ السابقة كثيرة الأخطاء كافية لكنه لا يصح. على كل حال، ما هذه يحتاج إلى معرفة معناها واستعمالاتها، لأن ذلك يرد كثيرا وينبني عليه المعنى، وتجدون ذلك في أقوال المفسرين. فهنا يقول: إذا كانت اسما فلها ستة أنواع، باعتبار أن ما هذه تكون اسما وتكون حرفا. فإذا كانت اسما فلها ستة أنواع: الأول شرطية، شرطية، وهذه الشرطية تارة تكون زمانية يعني تتعلق بالزمان، وتارة تكون غير زمانية يعني زمانية. فما استقاموا لكم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، فهذه تكون بمعنى الزمان. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هذه الشرطية يعني مدة استقامتهم لكم. وغير الزمانية ما لا تعلق لها بالزمان ولا تفسر به، وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير، ما هذه شرطية. وهذا الأول كون ما هذه شرطية. الثاني قال موصولة، موصولة باسم موصول يعني بمعنى الذي وفروعه، الذي والذين واللذان وهكذا، اللذون، وكذلك أيضا في المؤنث التي واللاتي ونحو ذلك. فتأتي موصولة تكون للمذكر والمؤنث والمفرد مثنى والجمع، وتكون أيضا يعني تكون استفهامية نكرة مضمنة معنى حرف الاستفهام ومعناها أي شيء، وتحذف أيضا ألفها إذا جرت وتكون الفتحة دليلا عليها على الألف المحذوفة، تقول فيما دخلت عليها فيما، ودخلت تدخل عليها إلى ما وتحذف الألف وتبقى مفتوحة، فالفتحة تدل على الألف المحذوفة، وتدخل عليها على علامة، ما تقول علامة علامة، وهكذا أيضا تدخل عليها الباء بما، فهذا كله هذه ما الاستفهامية، دخل عليها حرف الجر فحذفت الألف. وما تلك بيمينك يا موسى، ما هذه، ما نوعها؟ استفهامية. حينما تقول ما قولك في كذا، ما هذه؟ استفهامية. لكن حينما أقول رأيت ما بيدك، فهذه موصولة، يعني رأيت الذي في يدك، رأيت الذي في يدك، لكن كما سيأتي تكون يعني في الغالب لغير العاقل، أو في الأصل تكون لغير العاقل. يقول وموصوفة، موصوفة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هذه موصوفة. ولا تقف ما ليس لك به علم، وهكذا في قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ولهم عذاب أليم بما كانوا، أي نعم، فهذه موصوفة، موصوفة. يقول تكون صفة أيضا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، لاحظ، مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما هذه تكون صفة للمثل، مثلا ما بعوضة فما فوقها، فهي واقعة هنا صفة. وتكون تعجبية، فما أصبرهم على النار، يعني ما أشد صبرهم على النار، هذه إذا كانت اسما. كم نوع؟ ستة. يقول وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع. الأول نافية، نافية حرف، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، قل ما يكون لي، ما يكون لي، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، على تفاصيل تذكر في إعمالها وعدم الإعمال. وكذلك أيضا تكون مصدرية، تكون مصدرية، مصدرية على نوعين. الأول زمانية، الأول زمانية، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، فهي تدل على الزمان، مدة دوامي، ما دمت حيا، مدة دوامي حيا. وغير زمانية، عزيز عليه ما عنتم، مصدرية غير زمانية، يعني عزيز عليه إيش؟ عنتكم، تؤول بمصدر ما عنتم، عزيز عليه عنتكم، يعني يشتد عليه عنتكم. وهكذا فذوقوا بما نسيتم، تؤول بمصدر فذوقوا بنسيانكم، ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أجر سقيك لنا، تؤول أجر ما سقيت، سقيك، هذه إذا كانت مصدرية. يقول وزائدة، زائدة، زائدة كما سبق الكلام على الزيادة، هل يقال في القرآن شيء زائد؟ وبعضهم يعبر بغير الزيادة، كقول بعضهم يصلة ونحو ذلك، على اختلاف في الإعراب، لكن المقصود التمثيل للتوضيح. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إما، بعضهم يقول ما هذه زائدة، يعني إن ينزغك من الشيطان نزغ. وإما ينزغنك، فبما رحمة من الله، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، عما قليل ليصبحن نادمين، يعني عن قليل، عن قريب ليصبحن نادمين. أينما تكونوا يدرككم الموت، أين تكون؟ يدرككم الموت. حتى إذا ما جاءوها، حتى إذا جاءوها، طبعا الذين يقولونها زائدة يقصدون زائدة إعرابا، وإلا من ناحية المعنى فلا شك أنها تفيد معنى زائدا، ولا يوجد شيء في القرآن ليس له معنى. الكافة هذه هي في الواقع نوع من الزائدة، نوع من الزائدة، لأن الزائدة قد تكون كافة وقد لا تكون كذلك. فالزائدة تنقسم إلى كافة وغير كافة، ففصله هنا عن الذي قبله. فهي على كل حال قد تكون كافة يعني في العمل ناحية الأثر الإعرابي، هذا المعنى، يعني من الناحية الإعرابية كافة عن العمل، تكف عن عمل الرفع أو النصب أو الجر. فالتي تكف عن عمل الرفع لا تتصل إلا بثلاثة أفعال: قل وكثر وطال. تقول قل ما، واضح؟ قل ما وكثر ما، وكذلك طالما، طالما تكف هذا الفعل عن الرفع. وأما الكافة عن النصب، عمل النصب، وكذلك أيضا الرفع معه، فهي المتصلة بإن وأخواتها، تصل بإن وأخات. إنما الله، إنما، لاحظ دخلت عليها ما فكفتها عن العمل. إن معروف أنها تنصب المبتدأ فيكون اسما لها، وترفع الخبر باعتبار أنه خبر لها، يسمونها النواسخ. لاحظ هنا إنما الله جاء مرفوعا، لكن لو كان إن الله إله واحد فلما دخلت ما كفتها عن العمل، عمل النصب في الاسم والرفع في الخبر، لأنه لم يعد خبرا لها، واضح؟ لم تؤثر، إن هذه لم تعد من النواسخ. كأنما، لاحظ كأن من أخوات إن، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أما الكافة عن عمل الجر، من حروف الجر، رب، ربما، ربما مخففة أيضا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما، فكفتها، لاحظ كفتها عن العمل. وحروف الجر معروف أنها تختص بالأسماء، تختص بالأسماء، وهنا يود دخلت على الفعل. لماذا؟ لأنها، لأن ما لما دخلت على حرف الجر كفته عن العمل. ربما يود، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الكاف حرف جر، كما لهم آلهة، وله، لهم جر مجرور، فدخلت عليها حرف، دخل حرف الجر على ما الكافة، وإلا فإن حروف الجر لا تدخل على حروف، يعني لو حذفت ما، ما يقال كلهم آلهة، لأن حروف الجر تختص بالأسماء، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، يميز الاسم بهذا جر، وأحد العلامات البارزة التي بها يعرف الاسم. هذه الكافة، وهي نوع من، كما سبق، الزائدة، نوع من الزائدة. قالوا مبهمة، هذه المبهمة تقع على كل شيء، وتزاد معها ذا، يسألونك ما ذا ينفقون، يعني ما الشيء الذي ينفقونه؟ مبهمة، أي شيء. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، ماذا ينفقون. وهذه المعاني التي ذكرها ابن جزي رحمه الله. على كل حال، ما هذه سواء كانت يعني الاسمية بجميع أحوالها استفهامية أو شرطية أو غير ذلك، كما هو معلوم تأتي للعاقل مع غير العاقل، ذلك عند الإبهام أو عدم تمييز العاقل من غيره. سبح لله ما في السماوات والأرض، ما تسبيح من فعل العقلاء، فهنا جيء بما التي تكون في الأصل لغير العاقل ومن تكون للعاقل، فإذا استعملت من في غير العاقل فهذا يكون باعتبار التغليب، اختلاط العاقل مع غير العاقل فيغلب العاقل مثلا، أو إذا أضيف إلى غير العاقل شيء من أفعال أو أوصاف العقلاء فتستعمل من، وهكذا في أحوال يذكرها أهل اللغة. وكذلك ما، الأصل أنها لغير العاقل، فقد تستعمل في العاقل إذا اختلط بغير العاقل فيغلب غير العاقل. هنا سبح لله ما في السماوات، باعتبار أن غير العقلاء كل شيء يسبح لله، الحصى وحبات الرمل والشجر وما إلى ذلك، هذه أكثر من العقلاء، وبعضهم لا يعبر بكلمة عاقل، هذه فائدة خارجة. بعضهم يقول للعالم، يعني الذي يوصف بالعلم من أجل أن يدخل في ذلك الملائكة، فهم لا يوصفون إلا بما ورد، فلا يقال الملائكة عقلاء مثلا، وإنما يقال يوصفون بالعلم. فبعضهم يقول من للعالم أو لمن يوصف بالعلم، وما لمن لغير العالم أو لغير من يعلم ونحو ذلك. فقد تستعمل ما في من يكون موصوفا بالعلم إذا اختلط بغيره، فيكون ذلك من باب التغليب، تغليب غير العاقل ونحو ذلك، في أحوال يذكرها أهل اللغة، يذكرها على اللغة، لكن الأصل فيها أنها لغير العاقل، سيما إذا تميز غير العاقل عن العاقل، يعني استعملت في غير العاقل على وجه الخصوص. وكذلك أيضا من إذا استعملت في العاقل على وجه الخصوص من غير اختلاط، فهذا الأصل أن من للعاقل وما لغير العاقل. فالعاقل إن لاحظته من حيث هو شيء ما استعملت فيه ما، وإن لاحظته من حيث هو عاقل استعملت فيه من، استعمل فيه من. هذا على كل حال تحته تفاصيل كثيرة لا حاجة إليها هنا، لكن هذا القدر يكشف لك عن هذه المعاني القريبة التي لا بد من ذكرها. تفضل. أحسن الله إليك. من لها ستة أنواع: لابتداء الغاية، ولجملة الغاية، وللتبعيض، ولبيان الجنس، وللتعليل، وزائدة. نعم، هنا ذكر لها ستة أنواع. من، هذه حرف جر، هذه معاني ستة ذكرها، وغيره قد يذكر أكثر من ذلك، بعضهم يذكر لها عشرة معاني، وبعض هذه المعاني في الواقع تتداخل ويرجع بعضها إلى بعض، وليس ذلك محل اتفاق بين أهل العلم. فهي على كل حال تأتي لابتداء الغاية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. منين ابتدأ هذا الإسراء؟ من المسجد الحرام، يعني مبتدأ من المسجد الحرام. ابتداء الإسراء، الإسراء يكون في الليل. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فائدة زائدة، لاحظ هنا ذكر الليل مع الإسراء. الإسراء لا يكون إلا ليلا، هذه التي يسمونها الصفة الكاشفة، هي تكشف عن الحقيقة فقط. ولا طائر يطير بجناحيه، فالطائر يطير بجناحيه، رجل ذكر وفي رجل أنثى، فهذه صفة كاشفة، يعني لا تقيد الموصوف، لكن تقول رجل طويل، رجل مؤمن، هذه تقيد الموصوف. فهنا الابتداء الغاية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فهنا لا تعلق لها بالزمان. إنه من سليمان، الخطاب الذي ألقي إليها، إنه من سليمان، فهذه ابتدائية، يعني مبتدأ منه من قبله، هذا ابتداء الغاية، وهذا هو الغالب في معنى من. بل ذكر جمع من أهل العلم بأن سائر معانيها ترجع إلى الغاية، حتى إن الأنواع الأخرى التي ذكرها ابن جزي والتي لم يذكرها بعضهم يعيدها إلى معنى الغاية، فيجعل هذا المعنى الوحيد لها، ويحمل سائر أنواع الاستعمال على هذا، وبعضهم يجعل ذلك هو الغالب، غالب الاستعمال. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهنا الابتداء، الابتداء الغاية. وتأتي أيضا لجملة الغاية وللتبعيض. منهم من كلم الله، منهم من، منهم يعني ليس كل الرسل كلمه الله، إنما كان ذلك لبعضهم كموسى عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. منهم من كلم الله، كلم الله موسى تكليما. وتكون أيضا لبيان الجنس، وكثيرا ما يقع ذلك بعد ما ومهما لبيان الجنس. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما جاءت بعد ما، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. من آية هنا لبيان الجنس، من آية، أي آية أيا كان نوعها وقدرها، فهذه للجنس. يحلون فيها من أساور من ذهب، من أساور من ذهب، فهذه لبيان الجنس، من ذهب، جنس هذه الأساور. ابتداء الغاية هذه في آية الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هنا لا تعلق لها بالزمان، ليلا من المسجد، من المسجد الحرام، لكن قد تكون متعلقة بالزمان كما في الآية الأخرى التي أشرت إليها، آية التوبة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم، فهذه لها تعلق بالزمان كما هو، كما هو ظاهر. وتأتي بمعنى التعليل، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم، تعليل. وتأتي بمعنى البدل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني عوضا عنها بدلا عنها، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني بدلا منكم جعلنا منكم، وآكذا أيضا تكون بمعنى عن، وهذا كما هو معروف على طريقة الكوفيين في تناوب حروف الجر، تضمين الحرف معنى حرف آخر، على خلاف قول البصريين الذين يضمنون الفعل وما يقوم مقامه معنى فعل آخر، فتأتي بمعنى عن. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني عن ذكر الله، لكن البصريين لا يقولون هذا، إنما المقصود التوضيح والتقريب بهذه الأمثلة، ويقولون تأتي بمعنى أيضا في. لاحظ الآن، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، هذه بمعنى إيش؟ بمعنى عن، يعني عن هذا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هنا بمعنى في، نودي للصلاة من يوم الجمعة، من بمعنى في يوم الجمعة، وهكذا تكون أيضا بمعنى أو مرادفة لمعنى أو مرادفة لربما، وذلك إذا اتصلت بما. وإن هذه لم يرد في القرآن فيما أعلم، والله تعالى أعلم، لكن في كلام العرب النحاة كثيرا ما يمثلون لها بقول الشاعر: وإن لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم. لمما نضرب، يعني لربما، لمما لربما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم، هذه لم ترد في القرآن. وتأتي أيضا للفصل، هذه اللي يقولون تدخل على المتضادين، على المتقابلين، والله يعلم المفسد من المصلح، مفسد مصلح، يعلم المفسد من المصلح، حتى يميز الخبيث من الطيب، فهما متقابلان. وتأتي للتنصيص على العموم، هذه يقولون عنها بأنها زائدة، هذه زائدة، هذه التي تأتي قبل النكرة في سياق النفي أو نحوه، فتنقله من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، يعني يقولون بأن هذه الصيغ في العموم يزعمون أنها تدل عليه دلالة ظاهرة، يعني أن الأفراد الداخلة تحت العام أن دخولها ليس بقطعي كدلالة النص، وإنما هي دلالة ظاهرة، ولذلك يطعنون في النصوص، عن المتكلمين في أصول الفقه يقولون من جملة طعونهم بأن أكثر النصوص، أكثر الأدلة، الكتاب والسنة عمومات، هكذا يزعمون، مع أن هذا غير صحيح، ويقولون هذه العمومات تحتمل التخصيص وتحتمل أمورا، ولكن هذا الكلام غير صحيح، فهم يوهنون النصوص بجملة من الأمور، منها هذا للأسف تجدونه في كتب اللغة وفي كتب الأصول، هذه التي يقولون تنقله، يعني العموم، من الظهور إلى التنصيص، ما جاءنا من بشير، أصلها ما جاءنا بشير، تدخل على الفاعل كما هنا، وتدخل على المفعول وغير ذلك، وكقوله تبارك وتعالى: وما تسقط من ورقة، أصلها وما تسقط ورقة، فاعل من ورقة، لما دخلت من، لاحظ هنا ورقة نكرة في سياق النفي، كذلك أيضا في قوله: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت هنا نكرة في سياق النفي، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أصلها ما ترى في خلق الرحمن تفاوت، فلما دخلت من حولتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح، يعني يكون أقوى في العموم. فرق لما تقول ما جاءني رجل وما جاءني من رجل، رجل لاحظ في الأصل فاعل، ما جاءني رجل، ما جاءني من رجل، أو ما رأيت رجلا مفعول به، ما رأيت من رجل، واضح؟ فهذه أقوى في الدلالة على العموم، واضح هذا؟ هل يراكم من أحد؟ أصلها هل يراكم أحد، فأحد نكرة في سياق إيش؟ الاستفهام، هل يراكم من أحد، النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام، هذه المواضع الأربعة تدل على العموم. فإذا دخلت عليها من نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. هذا تجدونه في كتب التفسير كثيرا مثل هذه العبارات، فلا بد من فهمها. الوقت الآن انتهى، بقي حرف واحد يا شيخ. كيف؟ أقول بقي مفردة واحدة في. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. مهما اسم شرط. نعم، مهما هذه اسم شرط، وهي لما لا يعقل. نعم، لما لا يعقل. على كل حال هي تجزم فعلين كما هو معروف، اسم شرط. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتنا به من آية، هذه شرطية، اسم شرط جازم. طيب نتوقف عند هذا، استريح قليلا. اللهم صل على محمد.